الذي اشترى نفسه من سيده كما فعلت بريرة مع مواليها، اشترت نفسها بتسع أواق ثم اشترتها عائشة رضي الله عنها فأعد قدرها، فجاز بيع المكاتب، كاتبوها ثم باعوها، كاتبوها ثم باعوها إلى عائشة رضي الله عنها، فالمكاتب يجوز بيعه، ومشتريه إما أن يستمر على نجوم الكتابة التي كانت على المكاتب من قبل من سيده الأول، أو يعتقه هو أفضل، لكن إذا اشتراه الثاني بعد أن كاتبه الأول هل يشتريه بنفس العملة التي كتب عليها أو لا؟ الإمام مالك يقول لا، قال مالك إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، لأنه إذا أخره كان دينا بدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. أولا لا بد من التغاير، إذا كتب على دراهم ودنانير يشترى بعرض من العروض، يعني يشترى بما تباع به نسيئة، لأنه لو كتب على 10,000 كتب على 10,000 منجمة كل شهر 1,000، ثم جاء المشتري فقال أنا أريد أن أشتري هذا المكاتب 8,000 نقد، فكأنه اشترى 10 المنجمة 8 نقد، وهذا هو الربا، يشتريه بعرض. يحصل هذا في معاملات الناس اليوم، يقدم الإنسان على صندوق التنمية العقاري وينتظر سنين ثم يأتيه الدور ويصرف له 300,000 منجمة، فيأتي من يقول أنا أعطيك 250 حالة، أعطيك 250 حالة بها، أو يقول أدخل مدخالك بالتنجيم ولو زدت علي ما شئت، نعطيك مكسب مثلا هذا 300 أعطيك 50 وتطلع أنزل منزلتك، هذا لا يجوز بحال، لأنه يشتري دراهم بدراهم أقل أو أكثر منها، لكن اشتراها بعروض 300,000 قال أعطيك 5 سيارات أو أعطيك هذه السيارة معي تسوى 50 أو 60 أو 40 وتطلع وادخل مدخالك أنا اللي سدد عنك. في الصورة الأولى المبلغ كامل بعروض كاملة، هذه ما فيها إشكال. في الصورة الثانية فيها إشكال ولا ما فيها إشكال؟ نعم، من جهة 300 ب300 وزيادة، 300 ب300 وزيادة، فصارت نظير مد عجوة، 300 ب300 وزيادة، فمثل هذه الصورة لا تجوز. إذا أراد أن يدخل مدخاله ويعطيه سيارات عروض لا بأس في مقابل المبلغ كامل، أما أن يأخذ المبلغ ومعه زيادة فلا. الإمام رحمه الله تعالى لاحظ هذا وقال إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، لأنه لو اشتراه باعه 10,000 منجمة كل شهر 1,000، ثم اشتراه مشتر باع كاتبه على 10,000 منجمة، ثم اشتراه مشتر 10,000 منجمة مثلا أو 11,000 أكثر أقساط أطول مدة، أو 20,000 أطول مدة، أو 8,000 أقل مدة، هذا دين بدين، هذا دين بدين، ولا يجوز بيع الكالب بالكالب كما تقدم. نعم، أي الصورة الأخيرة؟ لا لا ما يتورط، لا لا لا لا، هي بيع دين بدين، دين بدين. كيف؟ لأن الذي اشترى العبد، العبد مكاتب، نعم العبد مكاتب لن يعود إلى الرق، فهو اشترى المبلغ الذي بذمة العبد من سيده، اشترى النجوم، نعم بنجوم أخرى، فصار دين بدين. لكن لو قال له أنت كاتبته على 10,000 في كل شهر 1,000، نعم أنا أعطيك الآلة هذه تسوى 8,000 خذها الآن وتستافي دفعة واحدة، هذا ما في ما يمنع. لكن لو قال يعجله ولو يؤخر، لو قال أنا أعطيك سيارة كاتبه على 100,000 مثلا، نعم، كل شهر 10,000. قال بدل ما تنتظر 10 أشهر انتظر سيارة موديل 2008 تبي تيجي إن شاء الله بعد 10 أشهر وأعطيك إياها تسوى 100,000. صار هذا بيع الدين بالدين، ينتفي المحظور من جهة لأنه عرض بدراهم ما في إشكال، لكن يبقى دين بدين، من هذه الحيثية يمنع. له ملك، لو ألغي رجع إليه، رجع إليه. لا، هو جرت العادة بهذا ومن بيت المال الضمان معروف، يعني مستقر، ما هو مثل دين الكتابة. دين الكتابة أقرب إلى عدم الاستقرار، أقرب إلى عدم الاستقرار، لأنه في أي لحظة من اللحظات يعجز نفسه وينتهي يرجع رقيق. فإذا جاز بيع دين الكتابة، بيع المكاتب مع عدم استقرار الاستقرار التام، فلا يجوز ذلك من باب أولى. قال: وإن كان المكاتب، وإن كاتب المكاتب سيده، المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق، فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليه، يعني مما لا يشترك معه في علة الربا يجوز، لأنه يجوز بع به نسيبة، نسيئة فلا مانع من حين. يعجل ذلك ولا يؤخره، لماذا؟ لئلا يكون بيع دين بدين. قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب، أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها. أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها. من الأحق؟ المكاتب نفسه، المكاتب نفسه. إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الذي باعه به نقدا، يعني يدخل مدخل البائع الشاري. الآن الكتابة هل من شرطها أن تكون نجوم أو يجوز أن تكون حالة؟ جمهور أهل العلم على أنها لابد أن تكون نجمين فأكثر، ما تكون حالة دفع واحد لا يستطيع، متى يجمع المبلغ؟ لا، خلنا على قول الجمهور، لكن متى يستطيع أن يدفع نقدا؟ سمع إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا. نعم، ماشي على مذهبه أنه يملك، لكن قولهم نجمين، هل المراد النجمين أو الوقت المتسع لجمع الثمن؟ نعم، لأنه لو قال نجم واحد لكن بعد سنة صح، نعم، لأنه يمكنه أن يجمع خلال السنة نجوم الكتابة، وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقه، يعني هو يعتق نفسه. ولذلك بيع الرقيق على من يعتقه أولى من بيعه على من يسترقه أو يكاتبه، لأن الشرع يتشوف إلى العتق، والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا. يعني لو أوصى زيد بثلث ماله، منه ما يعتق منه الرقاب، ومنه ما يصرف على طلاب العلم، ومنه كذا وكذا في وجوه الخير، تقدم إيش؟ العتاقة، لأن فك رقبة، تبدع على ما كان معها من الوصايا. وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثة أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة. يعني الدين الكتابة لا تدخل، لا تدخله الشفعة، لا تدخله الشفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة التي تقدم الحديث عنها بالأمس. يعني لو صار الرقيق العبد بين اثنين، نعم، كاتباه على 10-20,000 مثلا، كل شهر 1,000 لكل واحد لمدة 10 أشهر، فقال أحدهما: أنا أريد 5 معجلة، 5 أشهر بدل 10 أشهر أو 6 أو 7، هذه يسمونها إيش؟ قطاعة، قطاعة. طيب هل للثاني أن يشفع؟ قال: لا، أنا أريد 5-6 بدل ما أنا أعطيك الآن 6 وصير المكاتبة كلها لي. كيف؟ لا، ما في دين بدين. هم قلنا أن القطاعة من باب ضع وتعجل، صح ولا لا؟ الثاني اللي ما قاطع، هذا الذي له 10,000 كل شهر 1,000، قال: أنا أعطيك نصيبك 6,000 الآن وأنا أتولى الكتابة، صير 2,000 كلها لي لمدة 10 أشهر. شو ديبان؟ يعني ما يدخل فيه من سألة ضع وتعجل، للمدين نفسه، للمدين نفسه. اسمعوا شو يقول الإمام: وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب أو ثلث أو ربع أو سهم من أسهم المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة. يعني لو أن المكاتب نفسه نعم سدد بعض نجوم الكتاب واستحق عتق النصف مثلا، وبقي النصف الثاني فباع النصف الثاني على شخص آخر من نجوم الكتاب، بيع المكاتب جائز؟ لو قال الرقيق أنا أشفع أنا أدفع المبلغ، صح ولا ما يصح؟ على كلام الإمام فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة. نعم، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه، لأنه يجوز لهم في هذه الصورة بإذن الشريك، يعني ما تؤخذ منه قهرا من الشريك كما في الشفعة. نعم، بينما القطاعة بإذن الشريك على ما تقدم، وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة. يعني ما زال الرق متصور أن يعود إلى الرق في كل لحظة، يعجز عن الكسب وخلاص يرجع إلى الرق، وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة، وأن ما له محجور عنه، يعني لا يتصرف فيه لئلا يفوت مصلحة المكاتب، وأن اشتراءه بعضه يخاف منه العجز. إذا اشترى بعضه مع النجوم نجوم الكتابة الثانية، نعم، إذا قال أنا أدفع لك 5000 كاش وهي نجوم 10، يمكن تصور منه العجز في وقت من الأوقات، ثم يعود رقيقا. وأن اشتراءه بعضه يخاف منه عليه منه العجز لما يذهب من ماله، وليس بذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا، إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة، لأن الحق لا يعدوهم، فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه. لماذا؟ لأنه عتق، إذا اشترى شيئا من نفسه وقدم قيمته هذا يعتق منه بقدره. قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب. لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب. الآن باع الرقيق على نفسه، كاتبه على 12,000 بدءا من محرم إلى نهاية الحجة، نعم، فقال واحد إن أنا بشتري من قسط رمضان هو بألف، أنا بعطيك هالكتاب يسوى 800، خذوها الآن، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لا لا، ما هم مال بمال، هذا دراهم وذا كتاب، 1800 كتاب يسوى 800، ما هو المنع من هذه الحيثية، لأن الدين ليس بثابت، يمكن يعجز نفسه في رجب، نعم، الدين ليس بثابت. لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، وذلك أنه غرر إن عجز المكاتب بطل ما عليه، وإن مات أو أفلس عليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا، وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب يضيع عليه مثل ما يضيع على السيد، فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب. لماذا؟ لأن دينه ليس بمستقر وديونهم مستقرة فتقدم عليه، وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه، لأن الخراج أيضا ليس بثابت. إذا قال للغلام أنا أترك تروح ترزق الله وأن تملك، يعني على مذهب الإمام رحمه الله يملك، فيتركه يشتغل يقول أنت أمن لي كل شهر 1000 خراج، وأن تكسب 2000، 3000، 5000، 500 ما علي منك، هذا خراج يسمونه، هل له أن يحول على هذا 1000 الذي خرجه عليه؟ لا، ليس بمستقل، ليس بمستقل. نأتي إلى العمال مثلا، أتى بعامل وكفله وضمن له أسباب القدوم إلى هذا البلد مثلا، وقال له خلاص أنا مقابل أتعابي والفيزا والمطالبات والمراجعات أنا أترك، روح للسوق اشتغل الله يرزق، لكن تأمل لك شهر 1000، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز له أن يأخذ أجرة المثل فقط، وما عدا ذلك فهو على الجاه، هل يجوز الأخذ في مقابل الجاه ولا يجوز؟ يعني هو الآن خسر عليه 6,000 فيزه وأتعابه ومكاتب وما أدري إيش، خسر عليه 6,000 وقال خلاص أنا أنت جيت السنتين أمن لك شهر 1000، يعني 24,000 في السنتين، يجوز ولا ما يجوز؟ ما ما يجوز، ليس له إلا ما تعب عليه، يعني أجرة المثل، يعني يأخذ الستة التي دفعها وتعبوا عليه روحات وجيات وتقدر، ما عدا ذلك فلا يجوز. ولا يقال هذا مثل خراج الرقيق، ليس برقيق وحر. قال مالك: لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كتب به من العين أو العرض، يعني سواء اشتراه هو أو اشتراه غيره لا بد أن يكون بما يجوز أن يباع به نسيئة أو إيش أو عرض مخالف بما كتب من العين أو العرض أو غير مخالف. المهم من عرض، يعني سواء يشترك معه في علة الربا أو لا يشترك، لكنه معجل، معجل أو مؤخر. فالآن لا بأس أن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كتب به من العين أو العرض أو غير مخالف، معجل أو مؤخر. يعني وش الفرق بين هذه المسألة ومسألة الأولى؟ المسألة الأولى قال الإمام مالك لا يجوز، لأنه يصير ربا، والتأخير يصير من باع بالدين بالدين، بيع الدين بالدين. وهنا قال يجوز مخالف وغير مخالف، معجل أو مؤخر، لأن الصورة في الصورة الأولى في ثلاثة أطراف، والصورة الأخيرة فيها طرفان. المكاتب نفسه الآن كوتب على 12,000 كل شهر 1,000، نعم، لو عجل قال لا أنا بدل 12,000 أبعطيك 10,000 ثمانية أشهر، نعم، أو أبعطيك كذا مؤخر، لكن هل يجوز أن أقول أبعطيك 20,000 لمدة 3 سنين؟ لأنه قال مخالف أو غير مخالف، معجل أو مؤخر، نعم، على كلامه نعم، لكن هل يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ التعجيل ضع وتعجل سهل، يعني ما في إشكال، لكن التأخير هذا مو ربا الجاهلية، نعم، هذا ربا الجاهلية ولا لا؟ الآن نظرنا أمس مثل قريب من هذه الصورة، ايش قلنا؟ قلنا لو أن شخصا اشترى سيارة ب50,000 لمدة 3 سنوات، ولما دفع قسطين وجد أن الراتب ما يفي وشق عليه، قال 5 سنوات وقلل القسط يصير شيء نتحمله وزيد في المدة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا، ما هو بنفس المبلغ، لا لا يزيد عليه، لأنه قال هنا بعرضا مخالف ما كتب معجل أو مؤخر، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. هنا يجوز، ليش؟ لأنه كأنه رجع السيارة على صاحبه وقال بعها لي من جديد، أنا والله عجز خذ سيارك، قال خلاص قبلت، ثم باع عليه مرة ثانية لأن الرقيق بمثابتها، الرقيق هل هو بمنزلة المشتري ولا بمنزلة السيارة؟ منزلة السيارة. هناك فرق دقيق بين الصورتين، ولذا قال الإمام لا ما في فرق بين عجل ولا يقدم ولا يؤخر، بنفس العرض ولا بغيره ما يختلف، صار بمنزلة كأنه هو السلعة، قال خلاص أنا رجع السلعة، هما هو السلعة، العبد هو السلعة، قال خلاص أنا أرجع إلى الرق بدل ما لمدة سنة تشق على خلال 2 سنين وزيد، كما لو رجع السيارة قال أنا والله ما أستطيع 3,000 وراتبي 5,000 ما أستطيع، لكن خذ سيارك أقل من جزاك الله خير يقيله، ثم بعد ذلك البيعها لي لمدة 5 سنوات كل شهر 1,000، يعني يختلف الوضع هذا عن هذا، يعني التنظير تنظير العبد بالسيارة لا تنظيره بالمشتري، وإن كان في حقيقة الأمر مشتري لأنه اشترى نفسه، ففيه شبه من المشتري من جهة وشبه من السلعة من جهة، وهنا وحينئذ يستعمل فيه قياس إيش الشبه، قياس الشبه، هو في الحقيقة هو السلعة فهو مثل السيارة، وهو في الحقيقة هو المشتري وهو بمثابة المشتري للسيارة، لكن هو أقرب إلى السلعة، ولذلك لما استعملوا فيه قياس الشبه هل يلحق بالإنسان لأنه له إرادة وله تصرف وله عقل يدرك به وله ما يدرك بما ينفعه ويدفع عنه ما يضره، أو مثل السلع التي تباع وتشترى، هو ما دام في الرق أقرب ما يكون إلى السلع. قال مالك: في المكاتب يهلك ويترك أم ولد، مكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له صغارا منها أو من غيرها، كيف يترك أم ولد؟ نعم عنده يملك عند مالك، كل هذا على رأي مالك، لكن ما يجي هذا على رأي الجمهور أنه لا يملك. نعم في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له صغارا منها أو من غيرها فلا يقوون على السعي، يعني كتبوا وكتبت معهم، كتب الأولاد الصغار معه لا يستطيعون الكسب، فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم وحينئذ يعودون أرقا. قال تباع أم ولد أبيهم، تباع أم ولد أبيهم، لماذا قدمت ولا قدم الأولاد؟ نعم كيف الآن ما خلصت، تباع رقيق تبي ترجع رقيقة ثانية، تباع على واحد نسترقها وين؟ لأنه يمكن استقلالها بالعقد دون الأولاد، لأنهم كتبوا تبعا لأبيهم. نعم كتبوا تبعا لأبيهم ويمكن أن تستقل بعقد. الأمر الثاني أنه من باب من حيث النظر، نعم من حيث النظر أصلها مملوكة وهي زوجة والأولاد ألصق بأبيهم من زوجته، يمكن أن يستغني عنها في يوم من الأيام فتصير أجنبية بعيدة كل البعد عنه، بخلاف أولاده مهما فعل ومهما بذل من أي سبب لا يمكن أن يستغني عنه ما يستغنوا عنه. فكتابة أم الولد أسهل من كتابة الأولاد. قال تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدي وما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم، أمهم كانت أو غير أمهم يؤدى عنهم ويعتقون، لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته، لكن يمنع بيع أولاده. نعم يعني هو بدافع عن أولاده، لكن هذه المرأة الأجنبية التي في يوم من الأيام تنفصل عنه ويتصور انفصالها انفصالا تاما، لأنه لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته، فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم ثمنها، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولهم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم. الآن ما في حل إلا أن يرجعوا. قال مالك الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب، الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته، لأنه هو المولى الحقيقي الأول ببيعه على الثاني انتهى، مثل موالي بريرة بعد شراء عائشة له. الآن إذا تداول الناس الرقيق 10 تبايعوا لمن ولاؤه؟ للأخير منهم. وهنا الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرث الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن عجز فله رقبته، يعني هذا تصور قبل الهلاك، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاءه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه. كيف ليس للذي اشترى كتابته من ولائه من شيء؟ لماذا؟ الآن الشراء والبيع على الكتابة أو على الرقيق؟ نعم ما هو على الرقيق، لو كان البيع والشراء على الرقيق صار الولاء للآخر، لكن لما كان الشراء والبيع على الكتابة نعم صار الولاء للأول. ترى المسألة تحتاج إلى نباهة شوي، بينهم فرق. كيف؟ يعني تأتي إلى الرقيق، شخص عنده رقيق فيقول أكاتبك على 12,000 كل شهر 1,000، بعد سنة يتحرر يصير حر، ويبقى ولاؤه لمن؟ الذي كاتبه. جاء شخص قال أنا بشتريه منك 10,000، خذ هنا الآن أبشتري منك الرقيق 10,000 الآن، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه اشترى الرقيق ما اشترى المكاتبة، دين المكاتبة يجوز، ويكون ولاؤه للثاني. طيب جاء وقال أنا أشتري منك 12,000، نعم دين الكتابة بيشتري، ما يشتري المكاتب، بيشتري هل 12,000 سيارة ولا آلة من الآلات؟ فاشترى دين الكتابة ما اشترى الرقيق، فولاؤه للأول. فمن هنا يأتي الفرق. سم سن الله إليك. باب سعي المكاتب. حدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئل عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات، هل يسعى بن المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد؟ فقال بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء. قال مالك رحمه الله وإن كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم أن يكبروا وكانوا رقيقا لسيد أبيهم إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي، فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنهم أدي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي، فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا. قال مالك رحمه الله في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد، فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم إنه يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي، وإن لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعط شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب. قال مالك رحمه الله إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم لأن بعضهم حملاء عن بعض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب سعي المكاتب، يعني سعيه وعمله من أجل خلاص رقبته. قال حدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وهما من الفقهاء السبعة من التابعين سئل عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه، عبد عنده 5 أولاد، قال لسيده وكاتب على نفسي وعلى أولادي 100,000 كل شهر 1,000، صح الكتاب ولا ما تصح؟ تصح الكتاب. كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات، هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد؟ فقال بل يسعون في كتابة أبيهم، يعني إذا كانوا يستطيعون ذلك يسعون في كتابة أبيهم، يعني معهم 100,000 ما ينزل منها شيء، ما يقال راح الأب اللي نصيبه في الكتابة 20,000 مثلا تنزل له، بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء. وجاء في الخبر أنه يوضع عن المكاتب الربع، يوضع عنه الربع، فإذا لم يبقى عليه إلا الربع يتنازل عنه المكاتب لأنه يعان على هذا. هؤلاء إذا كانوا يستطيعون كانوا صغار إن كانوا يستطيعون يسعون في كتابة أبيهم، وإن كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم أن يكبروا لأن هذا يضر بسيدهم، لكن إن استطاعوا بالسؤال أو تبرع أحد من المسؤولين يسأل الناس، يقول هؤلاء كتبوا ومات والدهم ونسعى في خلاصهم، نعم يجوز ذلك ما فيه إشكال. وكانوا رقيقا لسيد أبيهم يعودون أرقا إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم، ترك بيت أبوهم ترك بيت، وهذا على رأي الإمام مالك في كونه يملك، ترك بيت قيمته 100,000 يدفع البيت ويكونون أحرار. أدي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا. هذا واضح أنهم من أدوا من قيمة هذا البيت ما يقابل دين الكتابة فإنهم يتحررون ويعتقون، وإن عجزوا لأن كان البيت لا يستحق من الثمن ما يؤدى به دين الكتابة رجعوا إلى الرق. قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة. قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة ويترك معه ولدا، ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد. في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة. أن الكتابة قلنا 100,000 والبيت ما يجيب 50,000، ويترك معه في كتابته، ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد. فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم إنه يدفع إليها المال 50,000 تعطيها، إن كانت مأمونة على ذلك قوية في السعي قال الله اشتغلي بها 50 علشان إيش تنمو هذه 50 وتسدد دين الكتاب، وإن لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعطى شيئا من ذلك، ورجعت هي ولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب. لأنه إن أمكن العمل بهذا المال الذي يقل عن دين الكتابة، لأن الشرع يتشوف إلى العتق، فيشتغل بهذا المال وبعد ذلك يعتقون، لكن لا بد أن يكون الذي يعمل قادر على السعي، وأيضا مأمون ثقة. قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم، فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا، يعني إذا كان بينهم رحم وبعضهم يستطيع أن يشتغل وبعضهم ما يستطيع، وأدى واحد منهم عن الجميع انتهى الإشكال، لكن ما بينهم رحم، بعيدين كل البعد عن كل واحد بعيد عن الآخر، ثم بعد ذلك سعى عليهم وأعتقهم يرجع عليهم فيما صرف عليهم. يقول: وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا، فإن الذي سعى فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عاجزوا بحصة ما أدوا عنهم، لأن بعضهم حملاء عن بعض كما تقدم في باب سبق الحمالة في الكتابة. نعم. سن الله إليه. باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله. حدثني مالك رحمه الله أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون أن مكاتبا كان للفرافصة بن عمير الحنفي، وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته، فأبى الفرافصة، فأتى المكاتب مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر ذلك له، فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال، وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت. فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال. قال مالك رحمه الله: فالأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه، وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر، لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق، ولا تتم حرمته، ولا تجوز شهادته، ولا يجب ميراثه، ولا أشباه هذا من أمره، ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقته. قال مالك رحمه الله: في مكاتب مرض مرضا شديدا فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده لأن يرثه ورثة له أحرار، وليس معه في كتابته ولد له. قال مالك رحمه الله: ذلك جائز له، لأنه تتم بذلك حرمته، وتجوز شهادته، ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس، وتجوز وصيته، وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول فر مني بماله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله. افترضنا أن هذا الرقيق كوتب على 12,000 ثم جاء بها منجمة كل شهر 1,000 ثم جاء بها دفعة واحدة، يلزم القبول ولا ما يلزم القبول؟ لو أن لزيد على عمر دين قيمة سيارة 50,000 كل شهر 5,000 لمدة 10 أشهر ثم جاء بالمبلغ كامل قال خذ، يلزم ولا ما يلزم؟ لقال لا أنا ما بيه الآن، أعطتني الآن أباكلهن واجلس لي 10 أشهر ما عندي شيء، لكن خلهم 5,000 شهري أكلهم بالتوقيت أفضل لي، أو أخشى عليهن يسرق المال، يلزم ولا ما يلزم؟ ها؟ عقد. لو قال أنا والله 50,000 لو جبت لي 5,000 و50 ما في فرق، أيامهم منتهيات، فخلهن عندك أنا ما أبي ما تعقد هذا أوف بالعقود العقد بيننا وبينك 10 أشهر وإذا جاء 50,000 أكلت هنا بيوم وبعد ذلك جلست 10 أشهر ما عندي شيء ها؟ لا لا خلنا بدين عادي دين عادي نعم بعض الناس عنده تخطيط تدريجي يختلف عنه فوري يقول بعض الناس الآن أنا ما أنا بحاجة بيت أبشتري بيت أقساط أنا عندي بيت ما أحتاجه ولو زاد علي 100,000 لكني أستطيع أن أوفر لهذا البيت أستطيع أن أوفر لو أجلس 10 سنين ما جمعت قيمة بيت وكونه يزيد على البيت 500 يصير 600 خلال 10 سنين أنا في النهاية عندي 500,000 لكن لو أترك وحيك أصرف 5,000 10,000 الشهر ما في فرق وفي نهاية 10 سنين ما عندي شيء قل مثل هذا في التعجيل يقول أعطانا 50,000 أكلتهم بيوم بعض الناس أخرق ما يستطيع يتصرف فيقول أنا خليه عندك أنا ما بينا هل يلزم بأن أتركها نعم ما هم اتفقوا على أن الدين لمدة 10 أشهر كأخذ هنا الآن قال ما بيهنا على حسب ما اتفقوا يختلف الأمر فيما إذا كان حفظها يحتاج إلى مؤونة أو لا يحتاج إلى مؤونة إن لو شالها 50,000 وداهن بنك وقالوا لما نأخذ في مقابل حفظها 10% يلزمه ولا ما يلزمه وهي محفوظة في ذمة المدين الآن لو أن شخصا في مسألة القرض أو في مسألة الدين أدانه بمبلغ أو أقرضه مبلغ على أن يسلمه المبلغ في مكة هو في الرياض في مكة يسلمه المبلغ في مكة وهو في الرياض التخطيط على أنه في وقت الوفاء يكون بمكة وقت الوفاء إجازة مثلا وقد اعتاد أن يكون في الإجازات بمكة حصلهم مانع ما راح المكة جلس بالرياض أين يلزمه الوفاء لو كانوا كلهم بالرياض مثلا ومن مصلحة الجميع أن يسددوا بالرياض نعم إذا اصطلحوا على ذلك الأمر لا يعدوهم لكن إذا قال لا أنا ما نمسلمك إلا بمكة يلزمه أن يسلمه بالرياض ما يلزم ولو قال أنا ما أستلمهم كلا بمكة وهم كلهم بالرياض ما يلزم فهم على شروطهم إذا كان قبض المال إذا كان وجود المال حفظ المال نعم يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى كلفة ما يلزم قبوله قبل حلوله هذا في الدين الحر هنا الآن ماذا يقول إذا أدى عليه قبل محله القصة معروفة قصة الفرافصة قال حدثني مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون أن مكاتبا كان للفرافصة بن عمير الحنفي وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته فأبى الفرافصة فأتى المكاتب مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك فأبى فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال المكاتب اذهب فقد عتقت فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال الآن مروان نظر إلى أن الشرع يتشوف إلى العتق ويخشى أن يتصرف هذا الرقيق بهذا المال ثم يعود رقيقا الفرافصة قال لا أنا لا أقبل المال لأنه احتمال أنه يسيء تصرفه ويذهبه بمدة يسيرة احتمال أن يكون يريد خدمة شرطا على خدمته أثناء الكتابة أو يريد أن يتوقع أنه يعجز في وقت من الأوقات ويعود رقيق نعم هذه احتمالات لكن مروان ألزمه به قال مالك فالأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجوم قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه لماذا؟ لأنه وفاء وزيادة التعجيل زيادة وليس بنقص بدليل أن التأخير يتطلب مزيد في القيمة فدل على أن التعجيل فيه الوفاء والزيادة وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر لأنه لا تتم عتاقة رجل عليه بقية من رق يعني ما زال الرجل ناقص ولو بقي عليه نجم واحد نعم بقي ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ميراثه ولا أشباه ذلك هذا من أمره، ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقه، يعني بعد العتاق انتهى ليس له عليه سلطان، أما قبل العتاقة يشترط الخدمة. قال مالك: في مكاتب مرض مرضا شديدا فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده لأن يرثه ورثة له أحرار وليس معهم في كتابته ولد له. قال مالك: ذلك جائز. يقول: مرض مرضا شديدا، مكاتب مرض مرضا شديدا فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده، يعني تصور في مكاتب عنده أموال كثيرة وعنده ما يفي به الدين، لأن يرثه ورثة له أحرار وليس معه، خشى أن يموت ثم يرثه السيد. الآن هو يريد أن ورثته أولاده يرثونه، ورث وليس معه في كتابته ولد له، يعني الكتابة به فقط، وأما أولاده كلهم أحرار قبل ذلك، اعتقوا قبل ذلك. قال مالك: ذلك جائز له لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته. لا شك أن الحرية وتمامها أمر مطلوب شرعا وهو كمال، والشرع يطلب الكمال، ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس وتجوز وصيته، وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول: فر مني بماله. يعني في مثل هذه الصورة يعاقب بنقيض قصده؟ لا، لأنه يطلب الكمال والكمال مطلوب شرعا. نعم. أحسن الله إليك. باب ميراث المكاتب إذا اعتق. حدثني مالك رحمه الله أنه بلغ أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فاعتق أحدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا، فقال: يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية. قال مالك رحمه الله: إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال، فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة. قال: وهذا أيضا في كل من أعتق، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير موروثا بالولاء. قال مالك رحمه الله: الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة، إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا، وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته. يقول رحمه الله تعالى: باب ميراث المكاتب إذا عتق. إذا عتق لا شك أن الولاء من أسباب الإرث، لكن إذا لم يوجد من هو أقوى منه وأقرب منه، إذا لم يوجد عصبة فإنه يرث بالولاء. يقول: حدثني مالك يرث المولى المعتق، ويرث أيضا لو قدر أنه مات المولى المعتق يرث ورثته من العصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، يعني العصبة بالنفس هم الذين يرثون بعد المولى المعتق. قال: حدثني مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا، فقال: يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته، يعني ما تنازل، كتبوه على 20,000 لكل واحد 1,000، فقال واحد: أنا خلاص تنازلت، والثاني تمسك، فقال: يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية، سدد 5,000 لهذا و 5,000 لهذا، فقال أحدهما: أنا تنازلت عن 5 الباقية، وواحد تماسك. مات الرقيق عنده 10,000 وعليه لهذا 5، يأخذ 5 وتقسم 5 الباقية بين الاثنين. قال مالك: إذا كاتب المكاتب فعتق، إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرث أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة. الآن الذي مات الرقيق أو السيد، إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كتب، إذا كاتب المكاتب فعتق المكاتب، يعني فإنما يرث أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة. يعني هل مقصود ورثة المكاتب الرقيق أو ورثة المكاتب؟ ها؟ إذا كاتب المكاتب فعتق انت سدد الديون أو أعتق تنوزل عما بقي من دين الكتاب، فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال. الضمير يرثه يعود إلى المكاتب، ما زال السياق له. أولى الناس بمن كاتبه السيد، نعم، إذا كان، إذا افترضنا أنه توفي قبله، نعم، يرثه ورثته المتعصبون بأنفسهم يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة. قال وهذا أيضا في كل من أعتق، في كل من أعتق، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه وهم عصبته، من ولد أو عصبة من الرجال، من الرجال لا المتعصبون بغيرهم ولا مع غيرهم، لأن البنت قد تكون عصبة مع أخيها، والأخت قد تكون عصبة مع البنت. ثم يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير موروثا بالولاء. قال مالك الأخوة في الكتابة بمنزلة الولد، إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة، خمسة من الأخوة بعقد واحد كتبوا بمئة ألف، وإن كان بعضهم يسوى 20 وبعضهم 30 وبعضهم 10 وبعضهم 15، نعم، إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة، إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم أو ولدوا في كتابة، يعني أثناء الكتابة، يعني ولدوا وقت الكتابة أو وجدوا في وقت الكتابة أو كانوا موجودين في وقت الكتابة أو وجدوا في أثناء الكتابة أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم، أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا، وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته. يعني واحد منهم، نعم، هم خمسة إخوة، واحد منهم له أولاد وفضل عنده مال لأنه يملك عند مالك، فضل عنده مال بعد عتاقته، فماله لورثته لأولاده دون إخوته الذين عتقوا معه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.